أجزاء كان نحوي، فكل ادعى أن علمه أفضل من علم الآخر. فأبو يوسف قال الفقه، هو الكسائي قال له لا، ده النحو. فأخذت بينهما مناظرة، فسأل الكسائي أبو يوسف قال لو أن قتيلا قتل وجاءك اثنان أحدهما يقول أنا قاتل زيدا وأنا قاتل زيد، تحكم على مين؟ قال أحكم على الاثنين بالقصاص. قال له أهنت أخطأت القضاء لأنك لم تعرف النحو، ومن يقتص من مين؟ أنا قاتل زيد، أنا قاتل زيد. أما الذي يقول أنا قاتل زيدا في الاستقبال، يعني لسه حاضر. وشوفوا عدل الإمام علي جابوله واحد من العدل، العدل الرائع. أتوا بعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وقالوا له هذا أقسم لا يقتلنك، كان من الممكن ان سيدنا علي يذبحه. قال وماذا افعل؟ قالوا ده مصمم على قتل، قال لما يقتلني اقتلوه، لكن انا هقتله مقدما. شوفوا العدل. نعم، يقتص بعد فعله ولا لا؟ لسه ما فعلش. نعم. واذا نفي من الارض بالحبس كما قال ابو حنيفه وقد تحطم ما كان يبتغيه من شهرة، وهو عقوبة غير محددة المدة حتى يظهر صلاح حاله. طبعا الإسلام يقر عقوبة الحبس غير محددة بمدة، لأن الحبس في نظر الإسلام للعلاج لا للانتقام، فإذا ظهر صلاح حاله أطلقه أمر الإسلام بإطلاق. نعم. يعني حبس مدى الحياة؟ نعم. الحبس لا من النص ده، ومن نصوص أخرى زي حبس عمر بن الخطاب رجلا يقال له الضبي، وأول من اتخذ سجنا أو دارا يحبس فيها الناس سيدنا عمر، وفي أحد وحبس النبي ابن أبي الحقير. نعم، في أدلة كثيرة. نعم. لكن القاعدة متولي بيقول لي يحبسه مدى الحياة، يحبسه مدى الحياة، وده مش علاج، وده اسمه كلام، ده يحبسه حتى يبدأ صلاحه، يظهر صلاحه. يعني لو حبسه يوم واتضح أنه انصلح حاله طلعه. ده بالعكس، ده الإسلام يقلل من جرائم الحبس جدا اتقاء لعدوى السجن. نعم. والقذف عقوبته الجلد، ولا توقع العقوبة إلا حين تكون القذف عقوبته الجلد، لأن ربنا بيقول والذين يرمون الإيه؟ طب يعني يجيب واحد يقول لك أنا قذفت رجل، يبقى أجلد. هو قذف رجل، والقرآن بيقول في القذف والذين يرمون الايه؟ المحصنات. أهو مش من المحصنات. يجلد ازاي؟ مش بيقول فروض المحصنات. يبقى هنا المراد بالمحصنات يعني ايه؟ الفروض، فإنه مش وصف للمرأة، وإنما هو وصف للفروض الشامل للرجل والأنثى. وده ليه؟ لان احنا هنجعل للانوثه دخل في التاثير. الجواب لا، الجواب لا، بل الانوثه والرجوله الاثنين كلاهما يحتاج الى العطف عليه. مجدي ما جاش. لا، مش كده. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم. لكن إن الذين يرمون المحصنات في حادثة الإثم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة في حادثة الإثم. لكن القذف والذين يرمون المحصنات المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولذلك الإحصان هنا العفة، العفة الإحصان هنا العفة مش الزواج. الإحصان له ثلاث معاد: العفة، الحرية، الزواج. فعندما قال من بين المحرمات ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ويعدد المحرمات ويقول والمحصنات من النساء، يبقى المراد بالمحصنات أنهم المتزوجات. فاهمين؟ لكن لما ربنا يقول والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف صنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. يبقى المراد بالمحصنات هنا إيه؟ الحرائر. والذين يرمون المحصنات يبقى إيه؟ العفيفات. الذي قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات حادثة الإفك لجمعة الثلاث، عفيفة سيدة عائشة وحرة ومتزوجة. نعم. ولا توقع العقوبة إلا حين يكون القذف كذبا، فإن كان القاذف ولا توقع العقوبة إلا حين يكون القذف كذبا. أفرض إن قذف وهو صادق نعاقبه؟ أنت فاهمين؟ وطلع ومتى الله إذا كان ربنا بيقول فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الإيه؟ الكاذبون. يعني لو واحد، خدوا بالكم، لو واحد شاف بعينيه لكن ما عندوش أربع شهداء، في حقيقة الأمر صادق ولا كاذب؟ صادق. لكن في حكم الله كاذب. خدوا بالكم شوية، لأن القرآن بيقول فإذا لم يأتوا بصرف النظر عن إنه هو شاف بعينيه، شاف، قال لك لا، هناك فرق بين أمور الواقع وبين الأمور الثابتة في حكم الله، لأن الله ما شرع العقوبة القاذف إلا محافظة على الأعراض. شوف أنت خصم، لابد لك من مؤيدات، فلو أخذنا بكلامي أنت مدعي وهو مدعي وليس أحدكما أولى للآخر، وفي هذه الحالة فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أنتوا فاهمين؟ بصرف النظر عن الواقع، هو شافوا يزن، شافوا بعينيه لكن ما عاش شهود، يبقى في حكم الله يبقى ايه؟ كاذب. يبقى في حكم الله فإذا لم يأت للشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ونعم الشهود على الأمور المالية ذا له اعتبار، والشهود على الأعراض له اعتبار، والشهود فيما يتعلق بالنساء له اعتبار. ففي الحقوق المالية رجل وامرأتان أو رجلان، وفي الأمور الخاصة بالنساء نحن عاوزين النساء، وفي الأمور الحدود نحن عاوزين الرجال لأنهم حدود. نعم، على أن الإسلام لا يرد حقا، يعني الفقهاء لو واحد قتل واحد وشهد عليه رجل وامرأتان في نظر فقهاء الإسلام يقام عليه الحد والقصاص ولا لا؟ الرجال فقط الحدود. قالوا الرجال فقط. قالوا الرجال فقط. الواقع ان متى انتفت الشبهة خلاص. متى انتفت الشبهة خلاص. فتصح الشهادة حيث انتفت الشبهة. يعني افرض ان قاتلا قتل امام رجل وامرأتان وتأكدنا انتفاء الشبهة، يعني ما ادعتش المرأة لانها كانت عاوز تتجوزه وهو رفض ان يتجوزها ادعت عليه، هذه الشبه. فاذا تاكدنا من سلامه وصفاء الشهود ونقاوه الشهود نقبل شهاده. يعني لو سالت الفقيه المسلم هل يجوز شهاده الابن لابيه والاب لابنه؟ لا. يقول لي نقول لا، مع ان ده كلام فارغ. لما لا تجوز؟ عشان الشبهة. وتعرفوا ما احنا بنقول لو انتفت الشبهة خلاص ان المعول عليه انتفاء الشبهة، والا القرآن بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين. يبقى ازاي ما تنفعش شهادتي على ابوي؟ انتوا فاهمين؟ ومن الغريب تعرفوا بعض الفقهاء يقول ايه، لا تجوز شهادة الابن للاب ولا الاب للابن لكن تجوز عليه. انتوا فاهمين؟ ضد، لكن ده كله كلام فارغ، ده مش ده الاسلام ومش ده القران، ده من الامور الدخيله. القاعده انه متى انتفت الشبهه قبلنا شهاده الابن على ابيه والاب على ابنه. يعني فرض ان ابنا صالحا وابوه غير بيد وجاء شهد عليه، ما نقبلش شهادة هذا الصالح؟ نقبل. لكن افرض ان واحد الاب رجل صالح والابن العربيد عاوز ياخد منه فلوس تخم وشراب من الشبهة، يبقى القاعدة التي يقيمها الاسلام وده اللي قال عليها ابن القيم ان مفيش تحديد لأنواع الشهادة أو تحديد كميتها، وإنما كل ما يثبت حقا ويمحو باطلا فهو مقبول متى انتفت اللي ايه؟ متى انتفت الشهود؟ أما إذا وجدت الشبهة، يعني مثلا واحد طلق واحد وبعدين قالت له أنا مش طلاق رجعي، رجعت تنتهي العدة بينقلب بائن، فاكرين ولا لا؟ واحد طلق واحد وبعدين تابت هي ساكتة لغاية ما انتهت العدة وقالت له انتهت عدتك، قال لها قد راجعتك، قد راجعتك، نقبل قول مين؟ مش انتهت العدة؟ هي تقول انتهت العدة فمراجعتك لي كان بعد العدة، وهو يقول بل راجعتك قبل العدة، يقبل قولي مين؟ الجواب أنه يقبل قوله، يقبل قوله، مش بيقول أنا راجعت، مش هو بيدعي بيقول أنا راجعت، هي المراجعة لازم تكون بالقول، ما يمكن يكون راجعها بنظرة اشتهاء، هو لو نظر إليها بشهوة مش تراجع؟ في خلاف مشكلة؟ ما انتوش فاهمين الرجعة، مش في رجعة بالقول، وفي ناس بيقولوا ما تنفعش إلا بالقول دون أن يخبر، لا حول ولا قوة، مش في ناس بيشترطوا القول يا مولانا؟ الرجعة الشافعي يقول لابد أن تكون بالقول، أبو حنيفة بيقول بالقول أو بالفعل، حتى لو إن واحد طلق واحد وبعد ثلاثة أيام بص لها لقاها حلوة عند أبي حنيفة تبقى رجعت، أنتوا فاهمين؟ انتوا فاهمين؟ عند ابي حنيفة يبقى هذه النظرة الاشتهاء يبقى ايه؟ يعتبر مراجعة، لكن عند الشافعي لابد ان يراجعها بالقول، وهل الرجعة استدامة النكاح ولا انشاء لنكاح جديد؟ لا نعم. طب وهو اللي قال لمراته بقى ده او لطليقته ده انا رجعت عند الشافعي يبقى حكمها ايه؟ يصدق الست برضه؟ يصدق، لا يصدق الراجل، يصدق الراجل، لان هو هل يشترط ان تسمع المراجعه؟ ما اشترطش الشافعي. خلاص نعم. لا، إذا كانت الرجعة استدامة النكاح السابق ده فيها كلام بينبغي أحكام، أو إنشاء من جديد ده بتنبني أحكام، ده في الفقه. أيوة، زي المحلل، زي المحلل، لو واحد تزوج امرأة وقال نويت بهذا الزواج أن أحلك للغير، للزوج الثاني، ينفع؟ لا. ينفع؟ لا. لو قال تزوجتك ليحلك لزوجك السابق ما ينفعش ليه؟ ما الظهر ما التأبيد فيه. هل النكاح يبطل ببطلان الشروط؟ هل النكاح يبطل ببطلان الشروط؟ هو التأبيد يعتبر في النكاح شر؟ التأبيد ما العقد يقتضي التأبيد. شوفوا اسمعوا بقى والنبي احسن، انتوا حتى تعبوني النهارده. لو تزوج إنسان إنسانا ليحله أولا بالإجماع أنها لا تحل للزوج السابق إلا بعد وقت الزوج الجديد الوقت إلا بعد إيه؟ الوقت. وقولنا إلا بعد الوقت يعني افرض إني واحد كان متزوجا بأمة وطلقها والأمة دي مملوكة لواحد تاني فهل وطء المالك يحل الأمة لزوجها؟ ما انتوش فاهمين؟ ايه؟ ايوه ملك يعني ايه؟ انت تملك أمة ماشي؟ انت تملك الدكتور محمد يملك أمة مش له الحق في ان يطأها بملك اليمين؟ عاد دكتور محمد راح مجوزها انا زوج والدكتور محمد ايه؟ مالك رحت انا مطلقها يبقى هي بقت مملوكة لمحمد الرجل الاولان المال ما هو مش يجوز ان تبقى الأمة مملوكة لمحمد ومتجوزاني يعني وانا اللي اطعها ويحرم على محمد ان هو يطعها لكن اذا عادت الى ملكه ولم تكن متزوجة حل للمالك ان يطعها فأنا لما الأمل المملوكة لمحمد أنا تزوجتها وطلقتها طلقتها هي الأمل لها طلقتين نعم طلق رب إسرائيل رب شعب رب موسى وهارون رب إسرائيل ولذلك يقولون من عدانا ده ربنا بتاعنا بس لكن احنا عندنا في اي صورة بتقول الحمد لله ايه رب العالمين العالمين جمع عالم والعالم ما سوى الله فكل ما سوى الله الله مش رب اسرائيل ورب بيت اسرائيل لكن هم ظاهره تعصب ظاهر ديانتهم التعصب وظاهر ديانة الإسلام العالمية وعدم تنزه التعصب نعم أبا ربنا في سؤال لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنه من بني إسرائيل كان يقصد رب العالمين ليس صحيح في شريعتنا أو في شريعتهم في شريعتنا من قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يبقى كافر في شريعة إسرائيل هم أحرار أنت فاهم؟ هم اللي هم أحرار يقولوا اللي يقولوه لكن هو إحنا عندنا الذي يجب الإيمان به هو الذي آمنت به بنو إسرائيل ولا هو الله رب العالمين؟ من ان يجيب ان هو ايمانه صحيح ولا قال الان وقد عصيت الان الايه ايه الان وقد عصيت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فين بقى إقرار الإيمان يا أستاذ عادل فين إقرار الإيمان إذا كان القرآن بيقول إن ما فيش إيمان للذين يموتون وهم كفار ولا للذين أعلنوا الإيمان عند حضور الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الاثنين هم ليست لهم التوبة. طب وانا مالي احنا مالنا، لكن هل هنقصر لو سألت اسرائيل عن الله يقولون رب العالمين ولا رب اسرائيل؟ طيب واحنا بنقول الله ايه؟ رب العالمين. نعم يا سيدي. ها كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، وقل آمنا بالله وما أنزل علينا. نعم يا سيدي. ما الفرق بين إلينا وعلينا؟ إلينا قولوا آمنا بالله المؤمنين لما كان النازل يأتيهم من جهات متعددة عبر بإلى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يأتيه إلا من جهة واحدة عبر بعلى. فالفرق بين إلى تعدد الجهات وعلى توحيد الجهات. أنت فاهم؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا. نعم سيدي. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. لكن إحنا الذي أنزل إلينا إما قرآن وإما سنة. نعم. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وإنك لا تعجب من قوم يستشهدون ونحن له مسلمون. احنا قلنا ان الاسلام له معنيات، معنى عام وده يشمل كل من قادم الى الله، زي كلمة عبد الله. لو انا قلت يا عبد الله مين اللي حيرد؟ وانتم مش كلكم عباد الله؟ لا، ده بالمعنى العام. فمسلمون منقادون، فإن الإسلام يطلق على كل منقاد إلى الله بحق. فالحواريون قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ولكن ثم جعل على من؟ على الدين الخاتم، دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام له معنيان، بالمعنى العام وده كل نبي مسلم، بالمعنى الخاص وده لا يكون هناك إسلام إلا من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما واحد يقول لك موسى كم من المسلمين، هو هتفهم إن كم من المسلمين زينا يصلي الظهر ويصلي العصر ويصوم رمضان؟ لا، وإنما معنى موسى من المسلمين يعني إيه؟ المعنى العام، المعنى العام من المنقادين. لكن بعض الناس اسكتوا أحسن، أنا امبارح خدت حتة خازوق، جاني المذيع وأعمل معروف وما تعمل معروف قبل العشاء بعشر دقايق، ومحاضرة وندوة والإذاعة وتسجلها وبتاع، ومعاها عربية، وأنا خجلت منه قلت له تحمل وزر الناس اللي بيصلي في نشيد البكر؟ قال لي أنا مستعد. وأنت يعني هتروح فين؟ وأنت هتروح للناس برضه؟ روح. وصلينا وبدأ في جامع العاشر من رمضان هنا جنبنا، وبدأ القرآن وقرأ، وبعد القرآن أنا على بعض القرآن اتكلمان، يعني لو سابني كنت انا صليت هنا وخدت واحد زي متولي وصلى بكل هدوء مشي. قال لا المهم مش كده. بعد ما قرأ القرآن عاوز اتكلم قال لا استنى الابتهام المبتهج انا والتوشي وقعد. يا ريت وقال انا كنت هشق الهدوم مني واعمل ايه واذاعه. وبعدين قال لي اعمل معروف ما يعني ما تنكروش علشان الاذاعه. تعرف بيقول ايه؟ بيمدح في النبي ويقول كلام ادم ابو البشر بس برضو ما هوش زي. ونوح ابو البشر بس برضو ما هوش زي. وابراهيم ما يعرفش ايه بس برضو ما هوش زي. رحت ماسك البوز قلت له برضو صح انك تجيبني هنا وقاعدين يغنوا الاغاني دي. ده كلام ايه الكلام الهابط السخيف البايخ اللي لا يقره لا دين ولا عقل ولا ذوق ولا اي شيء. وادم ما هوش زيه ليه؟ ونوح ما هوش زيه ليه؟ مش ده نبي وده نبي؟ اذا كان يقول لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه وانا منهم ثم اكون اول من يفيد. فاذا موسى باقش بجوار عرش الله لا ادري اكان ممن صعق فافاق قبلي ام كان من الذين استثناهم الله. وربنا بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بس انا ما اجيش اقول محمد افضل من زيد ولا زيد افضل. انا ما فضلنا بعضهم على بعض. زي يجي كتب الكلام عاملين كده لستة بالمفضلين الاول فلان وبعدين فلان وبعدين فلان. من اين هذا الكلام؟ قال لي ربنا ما فضلش. طب ربنا هو اللي بيفضل. فضلنا مش احنا. هو اللي بيفضل مش انا اللي افضل. انا افضل هذا على ذاك. فمش عرفني هذا. ده التفضيل ده بناء على علم وبناء على امور وانقياد وتكليف. فضلنا بعضهم على بعض. لكن مين بعضهم؟ من المفضل؟ القرآن بيقول تلك الرسل فضلنا ايه؟ بعضهم على بعض. انا عاوز اقول لك بقى من المفضل ومن المفضل عليه؟ اهو بعضهم مفضل وبعضهم مفضل عليه. الله أكبر. ده الإسلام. لكن الناس يزعلوا أوي وقال محمد أول من خلق الله. هو في فضل في الأسبقية الزمنية. أول خلق الله إن فسرنا الأولية بالفضل فهذا لا شك فيه. لكن ما للأولية الزمنية وما للفضل؟ يعني كون إن أبوه وجد قبلك يبقى أفضل منك؟ هو ده الفضل الأب على الابن إنه ولد قبل منك؟ أنا عارف أبدا. ده العباس عندما سئل أيكم أكبر أنت أم النبي؟ أجاب إيه؟ قال إيه؟ هو أفضل مني وفيني. هو أفضل مني وأنا أسن منه. يا شيخ أنتوا بتنسوا. سئل العباس أيكم أكبر؟ أيكم أنت أم النبي؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. شوف فطبعا السبق الزمني ده لا قيمة له. لكن يزعلوا الناس لو قلت لهم ايه السبق الزمني؟ واحد خلق قبل ابيه. ده ده ده الناس لو سمعونا والله نقول كده لان ده الناس فوق بيخالفون البداح وفاهمين ان ده يخدم الاسلام. يا اخوة لما يكون اذا كان هو يقول انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب قول يا شيخ. وإنك لا تعجب من قوم يستشهدون بالقرآن في مواضع ولا يستشهدون به في مواضع. في مواضع مش في مواضع، مواضع اسم لا يتصرف. نعم زي مساجد. نعم. ولا يستشهدون به في مواضع. نعم. كأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض. نعم. فالنبي يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. فالقرآن يدعون إلى الإيمان بكتبهم ورسلهم. نعم. وهم لا يؤمنون بالقرآن ورسول القرآن، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مين؟ إحنا اللي بنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا الذين لا يؤمنون إلا برسولهم فقط وبكتابهم فقط ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم؟ نعم. إنهم المسلمون الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. طبعا. فإذا كانت الجنة لمن آمن بموسى. إذا كانت الجنة لمن آمن بموسى، يبقى المسلم حيقول إيه؟ أنا مؤمن بموسى. ما هو بيضحكوا عليكم ويقولوا القرآن بيقول وجاعل الذين اتبعوك، أنت تؤمنوا بالقرآن؟ معلش على العين وعلى الرأس، أولا انتوا بتقولوا لنا ان القران بيأيدكم وجاعل الذين اتبعوك على العلم وعلى النص، بس تؤمنوا بالقران ولا حته كده وحته لا؟ القران قسم الناس الى متبعين والى ايه؟ كفر. والى كفر. احنا والله العظيم ما احنا كفار، ده انس احنا مؤمنين به. نعم. فإذا كانت الجنة لمن آمن بموسى أو لمن آمن بعيسى فنحن نؤمن بالجميع لا نفرق بين أحد منهم. إذا كانت ده كمان يا سلام، شوف شمول الإيمان، مش كمان بالمنصوص عليه وبغير المنصوص عليه. نؤمن بخمسة وعشرين على التفصيل ونؤمن بالباقي إجمالا. نعم. وإذا كانت الجنة لمن آمن بمحمد الذي جعل من أصل الإيمان به الإيمان بسائر الأنبياء فلا بها إلا أتباع. طبعا. وإذا كانت الجنة لمن آمن بمحمد، طب إحنا لو سألنا محمد وقلنا له إحنا مؤمنين بك وكافرين بعيسى يرضى محمد؟ أبدا. مؤمنون بي، شوف الإنصاف، مؤمنون بي لابد ان تؤمنوا قبل بجميع الرسل، لكن تؤمنون بي وتكفرون بنوح لما ما ينفعش ايمانكم بي. في انصاف بعد كده، فيه جمال وادخال، تبارك الله رب العالمين. نعم. إن زعموا أنه صلى الله عليه وسلم نبي العرب قلنا لهم هو رسول الثقلين، وهل كانت أنبياءكم مرسلين؟ قالوا إني محمد نبي العرب. وفي واحد كان قال كده زمان وأنا رديت عليه إني محمد نبي العرب. الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي العرب والعجم والإنس والجن، دون أن يختصر أن يكون موجها نحو قوم معينين. نعم. وهل كانت أنبياؤكم مرسلة إلى العرب والعجم؟ إن قالوا نعم قلنا فرقتم بين الله ورسله. يعني إذا ادعوا أن محمدا نبيا للعرب قلنا لهم تعالى عيسى كان لكم خاصة ولا لك ولا لسائر الناس؟ فاهمين؟ هم يقولون محمد ده للعرب وإحنا ما احناش مطالبين بالإيمان به، ده خاص بالعرب، نقول لهم سلمنا جدا. تعالوا بقى بالنسبة لموسى كان لكم لوحدكم ولا للجميع؟ إن قالوا لنا وحدنا قلنا لا، بل نحن آمنا بموسى، وإن قالوا للجميع قلنا لهم محمد للجميع. أنتوا فاهمين؟ نعم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. نعم. أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. طبعا. ولم يفرق. في تساؤل. نعم تفضل. بناء على نص هذه الآية. نعم. يدلون على أن اليهود والنصارى موجودون في العصر، في هذا العصر الفارق والخفي. نص هذه الآية. احنا القرآن سماهم ايه؟ اهل كتاب. بلاش استنباط، احنا ما بنستنبط. سماهم اهل كتاب وقال يا اهل الكتاب. كون ايمانهم وعدم ايمانهم ده ملناش دعوة بيه. القرآن بيقول هم اهل كتاب. امال مين اهل الكتاب؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب مع الكفر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لكن نيجي إحنا نحكم عليهم بكفر، نحكم عليهم بما حق بما سماهم الله. هم أهل كتاب بس. ومن لم يؤمن بمحمد فليس بمسلم. خلاص استاذ عادل. في مواضع كثيرة بتأكد يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ومن لم يبتغي غير الإسلام اسمع يا اخي. لا خد بالك من الدعوة التي تدعيها. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. انا قلت من ابتغى غير الاسلام يقبل منه؟ السؤال: هؤلاء اليهود والنصارى في نظر القرآن ايه؟ أهل كتاب. أهل كتاب والحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم يذبحون، أما قيل للتابعين إنهم يذبحون على اسم الصليب، وقد قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: سم الله وكل، فقد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحه. ربنا مش علم ما يقولون وأحل ايه؟ ذبائح. مش علم ان هم بيذبحوا على الصليب؟ علم ولا ما علمش يا استاذ عادل؟ أحل ذبائحهم ولا ما أحلهاش؟ يبقى لابد اننا نستنبط من هذا ان الاسلام بيعلمنا حسن الدعاية والدبلوماسية والذوق. بيقولوا الانجليز لما كانوا مستعمرين مصر، شو بقى الانجليز يعني